طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب أتغير لي شخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي قلبي هيستناك، طلبه يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيشفيك. أنا طالب أتغير لي شخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي قلبي هيستناك، طلبه يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيشفيك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. قربك مجد تاني في عشرتك أغاني، حبك لي معاني قلبي بيتهجاك، جلسة بين إيديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما أتمناه. قربك مجد تاني في عشرتك أغاني، حبك لي معاني قلبي بيتهجاك، جلسة بين إيديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما أتمناه. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب، ما لم تر عين أو تسمع بأذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب. يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب، أو يخطر ببال حبك يا حبيب. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. يا نهري سباحة خمري وراحة، يا محول المناحة في قلبي في ايديك، لا للركبتين ولا للحقوين بل بقرب قلبك عبرني إليك. يا نهر السباحة في خمري وراحة، يا محول المناحة في قلبي في ايديك، صليها معايا كمان مرة. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. يعني من جهة أنه إيه المرض من الله، وزين إذا مشيت الرب إنه يشفيه. وادي كان استكبت حيي